قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يقال السلام على الله. في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. مناسبة الباب لكتاب التوحيد: لما كان السلام على الشخص معناه، معناه طلب السلامة له من الشرور والآفات، امتنع أن يقال السلام على الله، لأنه هو الغني السالم من كل آفة ونقص، فهو يدعى ولا يدعى له، يطلب منه ولا يطلب له. فهذا الباب فيه وجوب تنزيه الله عن الحاجة والنقص، ووجوب وصفه بالغنى والكمال. كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله. وهذا نهي من النبي: لا تقولوا السلام على الله، فنهى عنه رسول الله. كانوا يقولون ذلك في التشهد الأخير كما في بعض ألفاظ الحديث، فنهاهم عن التسليم على الله، فإن الله هو السلام. هذا تعليل للنهي بأن السلام من أسمائه سبحانه وتعالى، فهو غني أن يقال السلام على الله، أي أن يسلم عليه. ومعنى الحديث: يخبر ابن مسعود رضي الله عنه أنهم كانوا يسلمون على الله، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وبين لهم أن ذلك لا يليق بالله، لأنه هو السلام ومنه السلام، فلا يليق به أن يسلم عليه، بل هو الذي يسلم على عباده ويسلمهم من الآفات. ومناسبة الحديث للباب أن فيه النهي عن أن يقال السلام على الله. قول السلام على الله من المنهيات التي تنقص توحيد العبد لمنافاته تعظيم الله، فيجب الحذر منه. تحية أهل الإسلام في الدنيا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وقد أمروا بإفشائها لأنها من أسباب الألفة والمحبة بينهم، وهي تحية الرب جل جلاله لأهل الجنة. قال تعالى: سلام قولا من رب الرحيم. والسلام الملقى عند التحية معناه دعاء الله بطلب السلامة من الشرور للمسلم عليه. السلام من أسماء الله الحسنى. قال تعالى: والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا انصرف من الصلاة المكتوبة استغفر ثلاثة وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. وأخبر ابن مسعود رضي الله عنه أنهم كانوا قبل أن يفرض عليهم التشهد في الصلاة يقولون: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل. وهذا يفسر قوله: السلام على فلان وفلان في رواية الباب. فنهاهم صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. والحكمة من النهي عن قول السلام على الله أن قول السلام على الله من المنهيات المنقصة لتوحيد العبد، والحكمة من نهيه صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه سالم في ذاته من كل نقص وعيب. وهذه المقولة السلام على الله توهم نقصا ينزه الله عنه، وأن الله سبحانه مسلم لغيره، فالعباد فقراء محتاجون إليه يسألونه السلامة من الشرور، أما الله سبحانه فهو غني لا يحتاج إلى أحد. إن على العبد تعظيم الله سبحانه وتنزيهه عن كل ما لا يليق به، ومن تعظيمه ألا يقال السلام على الله، فالواجب الحذر من ذلك.